يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سبق أن أديت فريضة الحج قبل 10 سنوات، ولكني لبست السروال تحت الإحرام وكنت جاهلا بحكم لبسه ولا أعلم أنه من المحظورات فلم أفسخه، فما حكمي في هذه الحال؟ إذا كنت جاهلا ولم تعلم فليس عليك شيء. نعم.